لما دعاني ربي قال لي تعالى ارتاح، أنا عندي سلاما، عندي لك أفراح. لما دعاني ربي قال لي تعالى ارتاح، أنا عندي سلاما، عندي لك أفراح. قول معايا عودك، خليني أمسك إيدك وأماشيك في فلاح، وأماشيك في فلاح. لما سمعت صوته قلت له يا ربي ليه بتنادي الشرور، قال لي دمي طاهر من كل الشرور. أنا بحب الفاجر، واخرجوا للنور، واخرجوا للنور. قلبي ساعتها تخلي وشوفت الجروح، قلبي ساعتها تهلي واتملى بالروح. لما سمعت كلامه وشوفت الجروح، يا رب بحبك، يا ربي بحبك وعاش لك طول عمري. يا ربي بحبك وعش لك طول عمري، هفضل أغني.